لآيات لقوم يتفكرون. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، أينما كنتم في أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة في برنامجكم الأسبوعي البيوت الآمنة، التي أدعو الله سبحانه وتعالى في بدايتها أن يؤمن بيوتنا بطاعته، وأن يقيمنا وإياكم على الحنيفية السمحاء، نحل حلالها ونحرم حرامها، ونقيم شرع الله في هذه الأرض عبادا لله. نتساوى يعني صغيرنا وكبيرنا، كلنا يتساوى في عبوديتنا لرب العباد سبحانه وتعالى، أعزة على هذه الأرض، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. دائما الناس تأتيها اختبارات في الحياة، وقد تكون أحيانا اختبارات قاسية يتحملها البعض ويضج ويقلق منها البعض. في ناس كقطعة الذهب، كلما أتتها الأحداث المتلاحقة المؤلمة خرجت من نيران تلك الأحداث أكثر صلابة وأكثر صمودا، بل إنها تبني من الأحجار التي تقذف بها بناء شامخا تقف عليه لترى ذرى المعالي وتتطلع إلى الهمم والقمم السامقة. هؤلاء أصحاب الهمة العليا، أصحاب الهمة العالية، الذين يبنون الأمم ويبنون الحضارات. ولكن صلة الإنسان بالله هي الأساس التي أو يعني هو الأساس الذي يبني الإنسان عليه علاقته في هذا الكون. فالإنسان قد ينسى أحيانا أنه يجب عليه أن يحمد وأن يشكر رب العباد سبحانه وتعالى على صغير الأمر وكبيره، فإن الأمور إنما تجري بقضاء الله عز وجل. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لكن فيه طائفة من المؤمنين وهي تصلي لله عز وجل وتقرأ القرآن تفهم حقائق الأمور على حقيقتها، يعني ترى الأمور واضحة جلية عندما تتعامل مع القرآن. فانظر إلى كلمة واحدة في كتاب الله عز وجل تكررها أنت 17 مرة كل يوم، وربما تنسى معناها من كثرة تردادها. أنت تكرر فاتحة الكتاب 15 مرة وهي تسمى بسورة الحمد، وأنا اليوم أريد أن أحوم طائرا مغردا حول، أو نحاول أن نتنسم أو نتفهم كلمة الحمد لله رب العالمين. فهل الحمد فقه؟ يعني نحن نريد أن نتعايش في هذا الفقه. أولا، الحمد يعني ليس قرص أسبرين تعطيه أنت لكي يعني يقول إيه يخفف الألم، لا، ده الحمد يعالج أساس الألم. كيف؟ أنت تبدأ كل يوم يعني يومك بصلاة الصبح، تقف خلف الإمام أو تصلي منفردا فتسمع أو تسمع الملائكة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. أولا بسم الله، هذه العجيب أن المسلمين منهم من فهم كتاب الله فهما دقيقا فأسعدوا البشرية بعد أن أسعدوا أنفسهم، ومنهم من حول القرآن الكريم إلى شيء آخر. فمثلا في القرون الأخيرة عندما تخلف المسلمون في الأربعة قرون الأخيرة بعد 10 قرون من الازدهار، كانت الفاتحة فاتحة الكتاب بالنسبة للصحابة وللسلف الصالح فاتحة لحياة جديدة، لخطط جديدة، لحضارة جديدة. ما الذي صيرناه نحن؟ صرنا نأتي بهذه السورة العظيمة لنجعلها علامة على موت فلان، نقرأ الفاتحة على روح فلان، نقرأ الفاتحة على قبر فلان، وكأن الفاتحة صارت بدلا من أنها شاهد على الحياة والحضارة والقيم والتقدم، صارت يعني تنم عن موات المسلمين او موات الاسلام داخل قلوب المسلمين. والاسلام لا يموت، انما الذي يموت هو من لم يتعامل بحقائق الاسلام الكبرى. فتخيل انت ان المسلمين اليوم، يعني المسلمون اليوم للاسف الشديد يعني يستخدمون فاتحة الكتاب كانما هي شاهد على الموت لا شاهدا على الحياة. كل الناس تقف عند قبر فلان وتقرأ الفاتحة، هل هذا من كتاب الله عز وجل؟ هل جاء أبو بكر يقرأ الفاتحة على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل صنع هذا عمر؟ هل صنع هذا عثمان أو علي أو الكرام الفضلاء من الذين فقهوا كتاب الله عز وجل؟ أم أنهم أخذوا فاتحة الكتاب ففتح الله قلوب العباد لهم، وفتح الله بهذه الفاتحة البلاد شرقها وغربها، ودخل الناس في دين الله أفواجا. لماذا؟ لأن فاتحة الكتاب ليست جديدة على أسماع، أو البسملة بالذات في بدايتها ومفتتحها ليست جديدة على أسماع البشرية. منذ أول الدعاء والحفيد العاشر لأبينا آدم سيدنا نوح، أكبر الدعاة وأطول الدعاة عمرا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، الله أمره أن يصنع الفلك، ويصنع الفلك بأعيننا. يعني بأعيننا؟ يعني بقانون الله. يعني السفينة التي صنعها سيدنا نوح كانت عبارة عن طوق النجاة أو سفينة النجاة، سميها، من عالم غارق في في في في في في في في في, في ضحالة الشرك والفوضى والانقطاع عن رب السماوات والأرض، إلى عالم جديد فيه التوحيد وفيه الصلة بالله سبحانه وتعالى. فكانت هذه السفينة، وهي سفينة النجاة لسيدنا نوح، لا يستطيع أن يركبها إلا بعد أن قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. فالمجرى بسم الله والمرسى بسم الله، يعني أن تبدأ بسم الله وأن تنتهي إلى بسم الله أيضا. يعني إذن المسافة ما بين شاطئ، يعني الهروب من شاطئ الغرق أو من مرفأ الغرق إلى مرفأ السلامة، يجب أن يكون عن طريق بسم الله. لأن في البداية هي صنعت على عين الله عز وجل، يعني اصنع الفلك بأعيننا ورحينا، يعني تحت رعاية رب العباد عز وجل وبأمر الله سبحانه وتعالى. إذن سفينة النجاة لسيدنا نوح هي البوصلة التي أو الاسترلاب الذي يقود البشرية ليأخذها من مرفأ الغرق إلى من شاطئ الغرق إلى شاطئ السلامة. كيف؟ الإنسان في حياته يعيش أحيانا بين شاطئين. قد تكون في حياتك السابقة تعيش قريبا من شاطئ الغرق فتسيء إلى الناس، تعامل زوجتك معاملة سيئة، تظلمها، تؤذيها، هي ربما تنتظر لك سقطة أو سقطات، تعيش حياتها كلها بدلا من أن تنعم بزوج كريم الأخلاق كريم الصفات فيه لمسة الخلق فيه وداعة فيه طيبة فيه كرم، تنظر إلى أن يسقط سقطة أو أن ترى له عورة معينة تعيره بها. هذه امرأة والعياذ بالله تشيبك قبل المشيب، وإن رأت حسنة منك كتمتها وإن رأت سيئة أذعتها. هذه كارثة، هذا مرفأ الغرق، هذا ساحل لا سلامة فيه. أيضا الزوج الذي يعير زوجته دائما أنها من أصل وضيع أو خسيس أو أقل منه اجتماعيا أو أقل ماديا أو أنني لو تركتك لكنت عانسا في بيت أبيك، هذا أيضا رجل يمثل ساحل الغرق، يمثل غرق القيم. أيضا قد تعيش أنت في ساحل تسرق مبادئ الناس، تسرق أفكارهم، يسطو على الناس اليوم على الأفكار والمبادئ، يسطون على أفكار الناس ويعني يسرقون ما وصلت قرائحهم إليه، يسرقونها ويدبجونها وينسبونها إلى أنفسهم. قد يكون السارق لص واحد، وقد تكون مؤسسة، وقد تكون دولة بأسرها. سبحان الله، سرقة المبادئ، سرقة الأفكار، سرقة مجهود الناس، سرقة عرقهم. الإنسان الذي يعمل عنده لا يعطيه عرقه وهو مطالب أن يعطي الأجيرة حقه قبل أن يجف عرقه. لابد، والا هذا الاجير سوف يدعو عليك، وهذا الذي سرقت فكرته او سرقت يعني ما وصل اليه، ما وصل اليه قريحته من سهر وتعب، هذا يسمى كله مرفأ الغرق، ساحل الغرق، ساحل الهلاك. لكن ان تنتقل بسم الله مجريها ومرساها، تبدأ بان تكون وفق منهج الله عز وجل، وتصل الى ما يريده الله سبحانه وتعالى. تصل الى ماذا؟ تصل الى مرفأ السلام. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. طب اذا كان الانسان او الانسانية اليوم او اغلب بيوتنا الى من رحم ربي يسير يعني يعني يعني يعني يجري يعني بغير اسم الله، ماذا يصنع؟ هذا انسان ليس له هدف، ليس له بوصلة. لماذا؟ البنت متمردة في البيت. ليه؟ لانها شافت العارية الفلانية على الشاشة جميلة فتريد ان تكون مثلها، وضعت الاحمر والاخضر والاصفر تريد ان تتمثل بها، اطالت اظافرها كمخلب القط تريد ان تطير اظافرها، عامله شعرها كنيش او ديل حصان او ديل كلب او ديل حمار، هي عايزه تتمثل وتدخل في اسطبل الموضه، فحتى تنهق مع من ينهق وتنعق مع من ينعق. لكن يعني المؤمن الصادق او الانسان اللي له هدف البيوت الامنه يعني، ومن يضحك له زمن الغواني فان لا تحركنا الدفوف، لان المسلم له مبادئ واضحه، هذه المبادئ بسم الله مجريها ومرساها، انا ابدا حياتي بسم الله وتنتهي حياتي الى اسم الله ايضا. بالعكس، اذا بدات بدايه صحيحه لن تنتهي الا نهايه صحيحه. الولد يتمرد وتجد ان هو يعني يريد ان يطيل شعره كفلان وفلان وفلان، ويعشش في هذا الشعر كل انواع الكائنات الحيه، لكن لا يهم. لماذا؟ يريد ان يتشبه، وهذا المتشبه تماما كالقرد الذي يقلد، فيريد ان يمسخ نفسه من انسان كرمه الله فاحسنه واحسن اليه. ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فهو مكرم. خلقنا الانسان في احسن تقويم، هذا الانسان الذي خلقه رب العباد عز وجل في احسن تقويم هو يريد ان يرجع الى اسفل سافلين. بماذا؟ بان يريد ان يتشبه بالاخرين الذين لا قيمة عندهم، لا سفينة نجاة موجودة. سيدنا نوح وضع البصمة الأولى، وهذه النجاة من هذا الطوفان الغارق يجب أن يكون في كل بيت، عندما يعني تدلهم علينا الخطوب وكلما تغرقنا موجات العولمة وكلما يريد أن يدهمنا هذا القطار الذي يشجعوننا ويقولون اركبوا قبل أن يفوتكم، نحن نقول نحن نركب إذا بسم الله، وإذا وصلنا هناك على مرفأ بسم الله ايضا، لان هدف المسلم واضح. وبعدين تبدأ كل يوم سبحان الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم، هذه البسملة من رب العباد سبحانه وتعالى، يعني من كرمه عز وجل انه يعني جعل هذه البسملة سبحان الله يعني داخل رحمة الله عز وجل، داخل الرحمة، وانت جزء من هذه الرحمة، ويجب ان تبدأ حركتك وتركب هذه السفينة بناء على انك ترحم من في الارض، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، ارحم زوجتك، ارحمي زوجتي، لا ترين فيه عيوبا انظري الى حسناته، انت ايضا انظر الى حسناتها، انت يا ولدي لا داعي للعقوق، لا داعي للتمرد، ليس لك الا بعد رضا الله رضا الاب ورضا الام، اما تمردك هذا لا يقدم في الامر ولا يؤخر، بل بالعكس هو يؤخرك كثيرا، يؤخرك وسوف ينتج لك بعد ذلك اولاد وبنات عاقين لا يعرفون لك برا ولا يعرفون لك حقا. لماذا؟ لان ما زرعته سوف تحصده، بروا ابائكم تبركم ابنائكم، ازرع بسم الله سوف تحصد بسم الله، اما تزرع باسم الشيطان باسم العولمة باسم الاشياء القومية والقبلية والعنصرية والعصبية، كل هذا لا يسمن ولا يغني من جوع، بل يجني علينا ويوصلنا الى مرفأ الهلاك. نحن نريد مرفأ أن يبدأ بسم الله حتى نصل إلى المرفأ الآخر، إلى ساحل السلامة، عندما نركب هذا ونركب عندما نرى الآن إن شاء الله نستفيد في الموضوع لكي يكون هذا مدخل لفقه الحمد، حتى نحمد رب العباد على نعمة الإسلام وعظمة الإسلام ورحمة الله بنا. كونوا مع بعد الفصل إن شاء الله حتى نتواصل ونتكلم عن فقه الحمد. اللهم اجعلنا من الحامدين الشاكرين يا رب العالمين. أهلا بكم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن هذا الفقه العظيم، فقه الحمد، الذي نقول فيه إن الحمد ليس تسكينا للألم، بل هو علاج لأساس الألم، يعني هو جراحة ناجحة وناجعة لأن يصل الإنسان نفسه بالله. لماذا؟ لأن رب العباد سبحانه وتعالى قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض الناس بالنعم. فلقد ابتليت أم الكريم أن ألقت ولدها في اليم بناء على أمر من الله عز وجل، وهذا نوع من الألم. ولقد جاء إبراهيم بالسكين ليذبح ولده، وهذا نوع من الألم. ولقد أخذ يوسف من حضن أبيه يعقوب، هذا الأب الرؤوم الرؤوف بولده، ولكن هذا نوع من الألم. لكن هذا الألم كان بسم الله مجريها ومرساها، لأن هذا هو أمر الله عز وجل، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وهذا سيدنا يعني نوح، وسيدنا ابتلي بولده وزوجته، وهذا سيدنا لوط ابتلي بزوجته، هذا سيدنا سبحان الله إبراهيم ابتلي بأبيه في أبيه. كل هذه نوع من الابتلاءات، لكنهم حمدوا رب العباد عز وجل. فالحمد عبارة عن يعني تستطيع أن تقول تقوية لعمودك الفقري، يعني العمود الفقري هذا لا يقوى إلا بالحمد، لأن الحمد أنت بتستمد من رب العباد سبحانه وتعالى، لأنك تعلم أن المبتلي هو الله. فلما تعرف أن المبتلي هو الله تصبر، وهذا الابتلاء بناء على فهمك لما تقرأه كل يوم 17 مرة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. لكن قبل الدخول في قضية الحمد، أيضا في بسم الله بسملة أخرى لم تذكر في بداية السورة، وإنما ذكرت في وسط سورة النمل، إنه من سليمان، إنه ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي واتوني مسلمين. هذه البسملة بسم الله، ماذا كان يقصد سليمان؟ رأى سليمان بن داود أن الهدهد لما أخبره أن عرش بلقيس، قال ولها عرش عظيم، حضارة كبيرة، حضارة سبأ، ولكن هذه الحضارة القوية وهذا العرش العظيم أساساته واهية، أساساته هشة، أساساته رخوة، لم يقم على حضارة التوحيد، ولم يقم على حضارة بسم الله، وإنما صار باسم العصبية وباسم العنصرية وباسم الجاه وباسم العلم، إنما أتيت على علم عندي، ما علمت لكم من إله غيري. هذه سبحان الله، يعني إنك لأنت الحريم الرشيد، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، قال الملأ الذين استكبروا من قومه. كل هذه النتوءات البشرية والأورام الغير مطلوبة في المجتمعات تبعد الناس عن حقائق الإيمان. سيدنا سليمان رأى أن لابد من أن يكون باسم أنه من سليمان، وأنه بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أدعوكم إلى أن تكون حضاراتكم بسم الله الرحمن الرحيم. أما حضارة منبتة عن البسملة، منبتة عن حقائق الأمور، منبتة عن ما يريده رب العباد عز وجل، حضارة واهية لا تقوم على أساس، حتى لما جاءت وأيقنت أن هذا ليس ملكا عاديا، قالت إن رب إني ظلمت نفسي بهذا الشرك وهذا السجود للشمس وهذا البعد عن الله وإقامة ما يسمى بحضارة بعيدا عن مفاهيم وتعاليم السماء. هذه قضية لا يجب أن تكون إني ظلمت نفسي وإني أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. إذن لما تكون يعني بين البسملتين، بين بسملة نوح عليه السلام وبسملة سليمان بن داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، كانت تظهر قضايا العودة إلى رب العباد، العودة إلى مرفأ السلامة، أو الرحيل من مرفأ الندامة إلى مرفأ السلامة، من ساحل الغرق إلى ساحل الأمن، من ساحل الهلاك والدخول في في في في في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، إلى الذي يعني يريد أن يتنسم ويتنسق كما وهناك يشم روائح عبير التوحيد. كن كالصقور على الذرة تصغي لوسوسة القمر، لا كالغراب يطارد الجيف الحقيرة في الحفر. الإنسان صاحب الهمة العالية هو الذي يعني ينظر من علي. سبحان الله، يعني ليس الفتى من يقول كان أبي، ولكن الفتى من يقول أنا للمجد ثائر. ولا تحسبن المجد زقا وقيمة، فإنما المجد يعني الفتنة البكر، وأن يتداول الزمن والدهر أناملك العشر، يعني درجة يعني لك دوي في هذا العالم بما تطيع رب العباد عز وجل. أما الإنسان اللي قطع وعمل صلة مبتوتة بالله عز وجل لا تصلح حضارته، حضارة لا تقوم على قيم ولا على مبادئ. سبحان الله، يعني أحد رؤساء الأمريكيين فيما أظن كارتر ذهب إلى حضور جنازة بريجنيف رجل ملحد. كارتر رجل صاحب من أهل الكتاب، يعني عنده الإنجيل، وهو رجل أصلا كان قس. يقول حضرت جنازة بريجنيف في موسكو فلم أجد فيها نوع من حرارة الإيمان. ليه؟ لأن الناس دول قطعوا الصلة بينه وبين الله، ففي خلال 70 سنة انهارت. لماذا؟ أنها قامت على لا أساس، يعني لها عرش عظيم. من كان ينكر أن الاتحاد السوفيتي كان قوة كبيرة، ولكن لأنها قامت على غير أساس الحضارة الأصلية لابد أن تنهار. لماذا؟ لأن الإنسان يجب أن يكون بسم الله مجريها ومرساها، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هكذا الإنسان إذا سلم أمره لله عز وجل. أنت بعد البسملة وبعد هذا الافتتاح الجميل بسم الله الرحمن الرحيم، وكلمة الرحمن هي يعني اسم من أسماء الله عز وجل، تكرر 57 مرة في القرآن، ليس من أكثر الأسماء تكرارا، ولكن الاسم الوحيد الذي يأتي منفردا. يعني في سبحان الله العظيم الأسماء الأخرى تأتي مضافة، يعني مثلا إيه؟ الغفور الرحيم، التواب الرحيم، الرحمن الرحيم، العزيز الرحيم، لكن الرحمن تأتي دائما منفردة لوضعها الخاص، وأنت جزء من هذه الرحمة، ويجب أن ترحم الناس وترحم من في بيتك وترحم من في مجتمع. لا تتعالى على خلق الله، لأن سوف يأتي يوم لن تجد من يرحمك. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبرة يعني زي عصفورة كده تطير فوق الصحابة، قال من فجع هذه في وليدتها؟ من أخذ أولاد هذه أفراخ هذا الطائر؟ قالوا نحن أخذنا أفراخها من عشها يا رسول. قال أعيد إليها أفراخها، من لا يرحم لا يرحم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. في كل ذات كبد رطبة أجر، حتى تسخد كلب العقور لك أجر. فبمال تمنع الخير عن البشر، تمنع بسمتك عن البشر، تمنع الكلمة الطيبة عن البشر، تمنع العدل عن البشر، تنشر الظلم في المجتمعات، تريق الدماء على الأرض. قطرة دم واحدة تسفك على هذه الأرض. زوال الأرض والسماوات ومن فيها أهون عند الله من أن ترق قطرة دم. أمنوا الناس حتى يؤمننا رب الناس، ولن يكون هناك أمن ولا سعادة إلا إذا أمننا الغير وأسعدنا الغير. لابد سعادتك ليست في شخصك. أنا ممكن أسعد أن أرفع قضية على فلان أسجنه، هذه ليست سعادة أخي. لا، السعادة أن أسعد الآخرين، أن أعفو عن من ظلمني، أن أعطي من حرمني، أن أحلم على من جهل علي، يعني أكون ودود إلى من سبحانه. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قد يكون هناك استثناءات، ناس ما ينفعش بها الحلم، لا يصلح معها العفو، ممكن فيه، ولكن الاستثناءات ليست قاعدة. النادر لا حكم له كما يقول الأصوليون. النادر ملوش حكم، مش عشان عندك عم شرير ولا زوجة متعبة تقول أن كل النساء متعبات، السي عندها زوج، كل الازواج هكذا، كل الرجال لا تعممه. انا في واحد عنده امراض، عنده اعاقات سلوكيه، مش كل الناس معاقين سلوكيا يا اخي. واحد كده واحد كده، انت عندك اولاد، ولد ذكي، ولد على يعني على قدره، ولد يحب العلم واحد يكره العلم، ولد يحب القراءه والتاني يكرهها، ولد كريم والتاني بخيل، واحد يحب المال حبا جما والتاني زاهد فيه، واحد يضع المال على رأسه فيهبط به إلى أسفل، وآخر يضعه تحت قدميه فيرتفع به إلى أعلى. إذا أريد أن أقول أن الرحمن الرحيم هذه منظومة البسملة داخل إطار الرحمة، وأنت جزء من هذه الرحمة. ثم هناك أمر آخر، انا وانت وانت احنا كلنا مخلوقين من طين. عارفين ليه طين؟ لان الطين قابل للتشكيل. عفوا الطين قابل للتشكيل انه يشكل. سبحان الله. فانت تشكل الطفل، تشكل الولد، تشكل البنت، تشكل زوجتك بالاخلاق الطيبه، هي تشكله عندما تضخ لك اخلاق طيبه. فتبدا بعد البسمله وذكر الرحمن الرحيم تبدا بالحمد. الحمد لله رب العالمين. لم تبدا الفاتحه بالحمد لله رب السماوات والارض ولا رب المشرقين ولا رب المغربين ولا لا رب العالمين، حتى تندرج انت تحت هذا العنوان. انت من ضمن من يعني انت هنا الحمد تمثل عالما في ذاتك، تقوى بهذا الحمد، تشعر ان الذي ابتلاني بهذا الامر او اختبرني بهذا الامر انما هو رب العباد سبحانه وتعالى. ورب العباد عز وجل اذا وهب لا تسألن عن السبب، يهبك نعمة، يهبك مال، يسلب منك المال، يعطيك صحة، يسلب منك الصحة، ولكن هو الذي يقول للشيء كن فيكون. فعندما ييسر الله لك امرا فما عليك الا ان تكون وقافا عند حدودك، وقافا عند حدود الله ومعالم الله، لان الذي خلقك هو الذي يعلم ما الذي يصلحك وما الذي يفسدك. اذا امرضك او امرض حبيبا لك فانت اقرب الناس اليه، لانه يريد ان تكون ذليلا له، تكون عبدا له. انت ملك لله، يصنع المالك في من يملك وفيما يملك ما يحلو له، ما يراه هو سبحانه وتعالى، لا ما تراه انت. لان العالم لو سار وفق ما تراه انت لتوقف العالم، لو العالم سار وفق منهجك انت لتحطم العالم. العالم لا يسير وفق عقلك انت ووفق عقلك المحدود، انما هو عالم وضعه رب العالمين سبحانه الذي تحمده 17 مرة وتقول الحمد لله رب العالمين. فالحمد لله على نعمة الاسلام، والحمد لله على نعمة الايمان، والحمد لله على نعمة الابتلاءات، والحمد لله على نعمة ان يذكرك الناس بالسوء لترتفع عند الله عز وجل. كونوا معي بعد الفاصل ان شاء الله حتى نواصل في فقه الحمد. اهلا بكم. ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نطوف حول هذه الكلمة العظيمة التي نكررها 17 مرة كل يوم، الحمد لله رب العالمين. هذا الحمد سبحان الله ليس ثناء على واقعك المر. يعني بعض الناس عندما تجلس اليه، كيف حالك يا فلان، كيف حالك يا فلانة، والله الولد يعني لم يجد عملا الى الان، والزوج ما زال بخيلا متعبا وسلبي، والاخوة يعني رفعوا ايديهم منا، والجيران لا تعاونوا والى اخره. ثم يقول ولكن نعمل ايه، الحمد لله احنا صابرين. ليس هذا صبرا وليس هذا حمدا. الحمد ليس ثناء على واقع المر، بل هو ثناء على الله عز وجل. يعني لم يعترض الخليل عندما قال الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني، وقال ادبا واذا مرضت فهو يشفيني. جاء عند المرض ونسبه الى نفسه، ما نسبه الى الله، لان الله لا ياتي ابدا بما يضر العبد، بس ياتي له بما يصلحه، ولله المثل الاعلى. الا ترى انت مع ولدك عندما تعطيه الدواء المر، والولد عنده 3 سنوات لا يفهم، لماذا تصر الا تعطيه هذه الشوكولاته او الحلوى الجميله المسكره؟ هو يحب هذه السكاكر وهذه الاشياء الطيبه، لكن انت تعطيه ما يكرهه، هل انت لا تحبه؟ انت تحبه اكثر من نفسه، انت تحبه اكثر من نفسك ايضا، لانك به شفيق ورحيم، انت اخذت جزء من الرحمة الالهية. لان الولد لصغر عقله يرى في هذه الدواء المر شيء مؤلم، لكن انت لعقلك ولخبرتك ترى انه لا علاج للولد الا بهذا، ولله المثل الاعلى. رب العباد سبحانه وتعالى يبتلي لكي ينعم، يعطيك من باب الابتلاءات لكي يرفعك عنده، يريد ان تكون الخط الساخن موجود مفتوح دائما بينك وبينه. لان في عباد لما ربنا يرفع عنهم البلاء ينسوا الدعاء. الف الرفاهية، مجتمعات تعودت على الرفاهية الى ان انهارت فوق هذه الرفاهية، لان ما اقامت رفاهيتها على طاعة الله عز وجل. هذا كلام يجب ان يكون في الاعتبار. هو هل ترى ان مثلا الاب السلبي، هل الاب هذا هو مجرد يعني صراف خزينه او يعطي مالا فقط، لا، انا عايز الاب يعطي قيم، يعطي مبادئ، يعطي قدوه، لا يسمع امهم كلمه النبي امامهم حتى ان قللت من شانه ويعظم من شانها. هذه شيء من الكرام. قد يفهم بعض الناس يعني قيمه الكرم وقيمه الاكرام، وقد يفهمها البعض، لكن كن انت كريما. الاب مش مجرد صرف، مش مصرف بنك في البيت قاعد يصرف بس، لا، انا عايزه يكون صرف قيم، صرف مبادئ، صرف قدوه. وده مهم جدا، احتواء الاسره باخلاقه بقيمه بماله الحلال. الله، واحنا ندخل على اولاد مال حرام، مفيش قيم ولا مبادئ ولا قدوه، وقاعد قدام التلفزيون 24 ساعه ينقل من قناه لقناه ومن فيلم لفيلم ومن اغنيه لاغنيه، وبعدين يقول لي اصل انا مش عارف الاولاد متمردين ليه، انا مش عارف البنت دي ما تسمعش الكلام. يا اخي اتق الله، هو في ايه؟ انت عاقل ولا عقلك ولا؟ يعني ما لابد ان يكون هناك ضوابط. فين بسم الله مجريها ومرساها؟ ها؟ فين القيم التي يجب ان تزرعها، يجب ان تغرسها؟ قلت لك قبل الفصل ان الانسان مخلوق من طين، لانه مطواع. سبحان الله، بما مدح رب العباد احد الدعاة الكبار في كتاب الله من الانبياء والرسل، نعم العبد انه اواب. نعم العبد، سبحان الله، يعني وصفه بوصف العبودية. سبحان الله، هذا وصف جميل، انه عبد لله عز وجل. سبحان الله. ولكن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلهم. سبحان الله، سبلنا. السبل كيف تأتي؟ سبحان الله، كيف تأتي؟ من ان اطرق انا باب الهداية من باب بسم الله مجريها ومرساها. نبدأ في الاسئلة وتلقي الاسئلة، ارجو ان تكون فيما قلت، وإلا يعني اخذ على خطر من المشاهدين والمشاهدات. اول سؤال، ام سعيد من رأس الخيمة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابوي شيخ، انا عندي استفسار. أنا ارفعي صوتك ام سعيد قليلا، انا لا اسمع. انا عندي استفسار. نعم. هل اعتبر كثرة الحمد تعتبر باب من ابواب الفرج في سد الازمات او في المواقف الصعبة؟ اذا اكثرنا الحمد والشكر لله. الله يرضى عنك ابو سعيد، سؤال جميل، الله يبارك فيك. او يا شيخ، انا عندي مداخلة بسيطة. انا عندي شهادة دبلوم في الـ NLP في علم البرمجة اللغوية العصبية. هذه اشتغل فيها اني اعمل على نفسي استرخاء وامور ثانية. لا اصل الى اعلى مراتب الاسترخاء الا اذا كررت داخليا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله يرضى عنك يا رب. بارك الله ابو سعيد. جميعا نسألكم الدعاء يا شيخ. اسعدك الله دنيا واخرى انت ومتحبين. امين امين، جزاك الله خير. بنتنا ام سعيد تسال سؤال مهم، هل كثره الحمد يعتبر باب من ابواب الفرج؟ الله، وهو الذين يعني ولئن شكرت، الحمد الصوره الاخرى للشكر، ولئن شكرتم لازيدنكم. الزياده في ايه؟ ممكن الانسان يقدر يحمد الله، ولكن الابتلاءات ما تزال تنزل عليه ما دام من كرم الله عليه. ما هو من شعار الصالحين أن تأتي الابتلاءات خلف الابتلاءات والابتلاءات وراء الابتلاءات. ليه؟ لأن الله يحبه، لأنه بعين الله عز وجل. أما الفريق الثاني نسوا الله، فحصل إيه؟ قال فنسيهم. يا الله، يعني إيه نسيهم؟ ده ربنا يقول في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، يعني لا يباليهم الله باله، لا قيمة لهم عند رب العباد. هانوا على الله بمعصيتهم وبمعاصيهم وبعدين، فلما هانوا على الله، الله عز وجل لا يضعهم في طائفة المبتلين. المبتلين دول طبقة الصفوة، طبقة الإليت، طبقة النخبة. النخبة أكثر الناس بلاء، الأنبياء فالأولياء فالأمثل والأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه قوة كان الابتلاء شديدا، وإن كان في دينه ضعفا كان الابتلاء خفيفا، ضعيف. ليه؟ لأنه لا يتحمل. لأن الإنسان القوي المؤمن هو ما شاء الله لا قوة إلا بالله الذي يتحمل. الله أكبر. طيب، اتصال آخر. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام. أيوة، كيف أخبارك يا شيخ؟ الله يرضى عليك يا بنتي ويكرمك يا رب. ارفعي صوتك قليلا. بقول لحضرتك يا شيخ، أنا عندي طفلة. طيب، فالمشكلة هي أخذة وقتي كله، فأنا الحمد لله رب عون يعني وفضله عليا بحفظ قرآن، بس مش قادرة أتعلم مثلا سورة أو أحاديث أو كده. يعني ربنا يعني والله عالم إن أنا بحفظ القرآن جنبها متقطع للمصحف وتبهدلني، بس يعني ربنا يعني بحفظ. كم عمرها؟ انا كده مش قادرة اتعلم مثلا سيرة او حاجة جنب القرآن. طيب. عمرها كام يا بنتي؟ عمرها سنة وشهر. الله اكبر، الله يبارك فيها رب. طيب. وبس يعني ماذا صلي بتقعد تمسك فيا وتشدني وماذا يا بنتي وماذا ربنا يبارك فيها؟ ان كانت بنتك هادئة اذهبي بها الى الطبيب، اما هي مشاكسة هي بنت طبيعية. الحمد لله كويسة، بس ايه بتقعد تلعب ومثلا اي حاجة انا طيب خلاص فهمت السؤال. ادعي لها يا شيخ وادعي لها ربنا يا رب يديها ربنا يبارك لك نباتا حسنا هي وبناتنا وبنات المسلمين ان شاء الله. اولا ابنتنا تقول او تظن ان تعطيل ابنتها لها في عدم حفظها القرآن او البنت مشاكسة وكثيرة النشاط او هذا يقلل كم الطاعة. طاعتك الاساسية في تربيتك لابنتك، وهذا من فضل الله عليك ان ربنا رزقك هذه البنت وتربيتك لها ووقتك معها كل لحظة، انما هي عبادة لله رب العالمين. كل وقت تمضيه معها في ميزان حسناتك ورفع لدرجاتك وتكفير لسيئاتك. نحن نريد من كل الامهات ان يتفرغن تفرغا تاما لتربية الابناء والبنات. ما ضاعت مجتمعاتنا الا لما تركنا ابناءنا وبناتنا لاخريات، سواء حضانات جماعية او سواء من خدم او غيره، نسأل الله السلامة. طيب ام عمر من دبي، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بدي اسالك سؤال فضيلة الشيخ. نعم. ممكن اذا الانسان ظلمه انسان يعني بيحمد ربه، يعني الانسان بيحمد ربه على كل حال. أي. بس الانسان احيانا ما بيستطيع انه يصفح للشخص الثاني يعني. أيوة. اللي ظلمه ما بيقدر يسامح يعني. نعم. العفو، مرحلة العفو. نعم. مرحلة العفو. طيب. فمثلا اذا دعا عليه او شغلة ودعوة المظلوم عند رب العالمين مستجابة. طيب. ان الانسان ما بيقدر يسامح. اجيبك ان شاء الله حاضر. طيب. شكرا. ام وليد من هولندا، السلام عليكم. ام وليد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم. أنا لي الشرف الكبير، صار لي مدة أتمنى أن أتكلم معك. الله يرضى عليك يا بنتي ويكرمك، الشرف لنا أن نسمع. شكرا والله العظيم، لا تتصور كم نحبك في الله. بارك الله فيك يا بنتي. تفضلي أم وليد. أنا أريد منك فقط الدعاء للأطفال الموجودين بالجالية، يعني أطفال مسلمين موجودين بالجالية بالدول الأوروبية. وأنا امرأة عندي طفلين، ولكن أحاول أن أدرسهم اللغة العربية والإسلام بقدر المستطاع. كويس. وأيضا حاولت دراسة بعض الناس هنا اللغة العربية والإسلام. جميل. فأرجوك نطلب منك الدعاء. الدعاء يا سيد. يا سيدي. حاضر. بارك الله فيكم وليد. فأرجوك أيضا لو تكرمت علي بتليفونك الشخصي، عندي بعض الأسئلة الشخصية. موجود التليفونات في تليفون مكتبي كلها موجودة في الاستوديو إن شاء الله، خذيها من الإخوة إن شاء الله. بارك الله فيكم. الله يحفظك. طيب. الله يحفظك ويطول عمرك يا رب. بارك الله فيك يا بنتي. أم أحمد من العين، السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا يا بنتي. شحالك؟ الله يرضى عنك يا رب. يا أخويا بسألك عن تربية الأولاد، هاي اللي نربيهم ونعلمهم ونشد عليهم. عشان الصلاة، عشان مستقبلهم، عشان رضا ربهم. نعم. يطنشونا. ما يسمعوش الكلام. ما يسمعون كلامنا. طيب حاضر. انا اقول لهم طب هم موجودين الان يسمعوني ولا احنا بكلم، انا بكلم اختي ام الاولاد وخلاص ويا دار ما دخلك شر. والله هم شغلون بعد الغناية الثانيات هاي اللي قاعدين قدام الكمبيوتر اكيد. قاعدين قدام الكمبيوتر وسايبيننا انا. طيب حاضر. لا انا اكلمكم. الحين ابوهم الحمد لله هم برجاني طالع. يبارك فيه يا رب. الله يبارك لك فيهم وينبتهم نبات حسن ويعصمهم يا رب من الشياطين. بس دعاتك دعاتك. ربنا يحفظهم يا رب. بارك الله فيك. امين. يحفظهم ويصلحهم. يا رب يا رب. بارك الله فيك. طيب. مرحبا. بارك الله فيك. نعود الى اجابه الاسئله قبل ان يسرقنا الوقت. بنتنا ام عمر تقول ان في انسان ظلمه انسان اخر، فيعني هو احمد الله، لكن مرحله العفو والسماح دي لا تأتي. أنا غير مكلف شرعا بالعفو، أنا مكلف بعدم الظلم، مكلف بألا أخون من خانني، ولا أظلم من ظلمني، ولا أحرم من حرمني. أنا مكلف بهذا، لكن غير مكلف أن أعفو عن من ظلمني. أعفو عن من ظلمني دي مرحلة صعبة، تأتي من مؤمن صادق، تأتي من كثرة الدعاء إلى الله، تأتي من أن الإنسان يترقى يعني ولئن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. يعني من المؤمنين المتقين اللي هم يعني سبحان الله الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه درجات تأتي لبعض الناس، اللهم اجعلنا منهم واجعلنا من العافين حتى يعفو عنا رب العباد عز وجل. صلاح من دبي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. مرحبا يا ابني، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. انا كنت عندي سؤال بسيط بس لحضرتك. نعم. انا اليومين دول انا وزوجتي لسه متجوزين حديثا، بقالنا حوالي مثلا شهرين ثلاثة، والحمد لله ربنا اكرمني السنة دي وطلعت عملت عمرة وربنا اكرمني السنة دي بحاجات كتير قوي. الله يكرمك يا ابني. سبحان الله، من بعد السنة دي من بعد ما التزمت دينيا قوي وعملت العمرة وعلى طول صلاة وكل حاجة، الابتلاءات شغالة جامد قوي. يعني حتى مثلا لما يعني بتصدق بعمل اي حاجة بدي اي حاجة في الخير، في عز ده الاقي جات لي مثلا اتعب، جيلي تعس مثلا في معدتي، زوجتي تتعب ورا بعض. الحمد لله بنحمد ربنا وكل حاجة، بس الواحد بيبقى خايف ان هل الابتلاءات دي يعني ربنا مثلا بيبقى زعلان من الواحد ولا يعني يعمل ايه. حاضر اقولك. حاضر. ربنا يخليك. شكرا. بارك الله فيك يا ابن ربنا. انا كنت عارف. ربنا يخليك يا رب. ام احمد من الشارقة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. شيخ، ليا سؤالين، سؤال خاص بزوجي وسؤال خاص بالجنين اللي في بطني. خير إن شاء الله. بالنسبة للجنين اللي في بطني، عايز أعرف إزاي أربيه من وهو جوه. طيب. لكن بالنسبة لزوجي فهو شغال في شركة، والشركة دي بتعمل فنادق طبعا وأماكن زي النايت كلاب والحاجات دي. بس هو ممكن يكون في المشاريع دي او في مشاريع تانية، فالدخل بتاعه اللي من الشركة دي حلال ولا حرام؟ طيب يا بنتي، ربنا يبارك لك ويحفظك يا رب ودعمنا يا رب. بارك فيك يا بنتي. طيب، ام وليد من هولندا كانت تطلب الدعاء لابناء الجالية المسلمة في اوروبا. انا لا احب كلمة الجالية، انا اقول اولادك يا بنتي، انتوا عايشين في هولندا، ابنك هولندي مسلم وبنتك هولندية مسلمة والاخر فرنسي مسلم والاخرى المانية مسلمة. اما كانت الجالية يعني انتوا طائفة مؤقتة، لا، انتوا طائفة مستوطنة جلسة قاعدة، اولادكم نشأوا هناك وهم الذين ينشرون قيم الاسلام وقيم الحضارة والتعاليم المنضبطة عن دين الله سبحانه. عندك طفلين ربنا يبارك فيهم يا رب ان شاء الله ويعصمهم من شياطين الانس والجن، واتق الله انت وزوجك ان شاء الله ينشئ الله لكم طفلين تنشئة إسلامية بإذن الله. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحمي أبناءنا وبناتنا من الذين يعيشون في غير البلاد الإسلامية من كل مكروه وسوء، وأن يجعلهم يعني أعلام دعوة لدين الله سبحانه وتعالى. أختي الأم أحمد بتتكلم عن تربية الأولاد وأن إحنا بن يعني نشد عليهم أحيانا عشان يصلوا كويسين وأحيانا يسمعوا الكلام. اولا حرص الاب والام على الاوامر والنواهي للاولاد شيء طيب، ولكن قبل ان يدخل الولد والبنت في سن البلوغ والمراهقه يكون فيه هناك مقدمات طويله من القدوه الحسنه. لا يسمع كلمه نابيه من الاب ولا من الام، ولا يسمع الا كلمات الرحمه والحنان بين الاطراف. معذره. شفى الله كل مريض ان شاء الله بالانفلونزا وغيرها. الاولاد يقرؤوننا قراءة جيدة، ونحن يجب ان نتعايش معهم على زمانهم لا على زماننا، لانهم خلقوا لزمان غير زماننا، هم موجودين في زمن غير الزمن. مش معنى كده ان احنا نتسيب، لا، ولا نتفك ابدا، وانما نحن وجب علينا ان ندعو بالتي احسن. ودايما الناس يقول تربية الشباب، مش حاجة اسمها تربية الشباب وتربية الأطفال. الشباب لا يربى، الشباب خلاص ما هو يقف الولد أمام الأبي عنده 18 و20 سنة أطول منه أضخم من أمه وقد يشيح في وجهه لأنه لا يعرف معنى البر. نحن نريد أن نربي الأطفال صغارا حتى يحبوا الدين من صغارهم، ربنا يحببهم في الدين إن شاء الله ولا نخلق بإذن الله رب العالمين. ابننا صلاح كان يتكلم عن أن ربنا رزقه بزوجة صالح الحمد لله، وهو زوجته في خير كبير، وكل ما يعمل خير تأتيه الابتلاءات. ما طبعا، ما مش لسه احنا نقول في الحلقة ولا ايه، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه قوة كان الابتلاء شديدا، وإن كان في دينه ضعف وليم الابتلاء يجي على جده. ولذلك اكثر الناس بلاء. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم لم يمر عليه يوم دون ابتلاء من بداية الدعوة، من بداية مولده صلى الله عليه وسلم. هل لأن الله يحبه أم أنه يحبه أكثر من أي مخلوق على وجه الأرض؟ هو أحب الناس إلى رب الناس. ورغم ذلك الابتلاءات كانت سبحانه حتى سكرات الموت. يقول يا عائشة إن الموت له سكرات، وكان يضع يده في الماء ويمسح على جبينه ويدعو الله بتخفيف سكرات الموت عليه. إذن المسألة، شوف انظر منذ أن ولد يتيما إلى أن غادر الدنيا وتبكي ابنته فاطمة وتقول وكرباه عليك اليوم يا أبتاه، يقول لا كرب على أبيك بعد اليوم. يعني الكرب انتهى، يبقى كل اللي فات كله كان كرب. يوم الطائف، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. ويعود إلى مكة وتموت زوجته الكريمة المدافع عنه دائما، يموت أبو طالب المدافع عنه دائما، ويتنكر له العرب وتتنكر له قريش. ورغم ذلك صلى الله عليه وسلم ما كان إلا حامدا مستغفرا لله عليه الصلاة والسلام، ليكون لنا قدوة في مسألة الصبر. اللهم اجعلنا من الصابرين. أم أحمد من الشارقة تسأل سؤالين، السؤال الثاني سؤال فقهي يعطى لأخونا الكريم العالم الجليل فقيه دكتور سلطان العلماء في برنامج الفتاوى. أما الجنين الذي في بطنك كيف تربيه؟ جميل هذا السؤال. الجنين الذي في بطنك أنت تدركي أنه يدرك من ما حوله، فإذا سمع القرآن دائما وهو في بطنك يتركز القرآن في عقله الباطن وفي ذاكرته إن شاء الله. كلما كان البيت هادئا بينك وبين زوجك إن شاء الله الولد يطلع هادي أو البنت تطلع متوازنة بفضل الله عز وجل، ما يطلعش الولد متمرد. التمرد يأتي من تمرد الزوجة على زوجته وتمرد الزوجة على زوجها. أحبتي في الله، يعني قبل أن تنتهي الحلقة أريد أن أجمل وأقول الحمد علاج ناجح وجراحة عظيمة جدا لكل الابتلاءات والمشاكل. لأن الإنسان إذا حمد رب العباد سبحانه وتعالى، إذا نزل على العبد مصيبة وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، قال الله عز وجل ماذا صنع عبدي؟ قال حمدك واسترجع. يعني لما نزل المصيبة بموت حبيبه أو شيء، حمدك واسترجع، قال قد غفرت لعبدي، ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. إذا بيت الحمد نريد أن نسكنه كلنا. اللهم اجعلنا من الشاكرين، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. ادعو الله لي ولكم بالخير الكبير، لا تنسوني من صالح دعائكم، ونسألكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن آياته